بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة، ما يتعلق بأبواب العقيدة. لذلك فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإسلام، عن تعريفه من حيث حقيقته، وتعريفه من حيث أركانه ومكوناته وأجزاؤه. واليوم بعون الله وتوفيقه نتكلم عن الإيمان. الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق. قال تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة يطلق على الإقرار والتصديق، فآمن بالشيء أي صدقه وأقر به، فهو تصديق ومعه إقرار. هذا من حيث اللغة. وأما تعريف الإيمان اصطلاحا فهو قول واعتقاد وعمل. قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن تعريف الإيمان اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهذه أركان الإيمان الثلاثة من حيث حقيقته وماهيته. من حيث الحقيقة، الإيمان يتركب من هذه الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. أما الاعتقاد فهو اعتقاد قلبه ويقينه بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد للقلب أن يقر بذلك وأن يوقن بذلك، أن يعتقد الإيمان بالله والإيمان بملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد للقلب أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا ريب فيه. كذلك بعد اعتقاد القلب لا بد أن ينطق اللسان بذلك. قال تعالى: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، فلا بد أن يتكلم الإنسان بالإيمان، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلا بد من التصريح، من تصريح اللسان: إني آمنت بربكم فاسمعون. فلا بد من أن يصرح الإنسان بالإيمان، أن يتلفظ وأن يقر بلسانه. فلو أن إنسانا صدق بقلبه ولكن لم يتكلم لسانه بالإيمان لا يعد مؤمنا. فلا بد أن يجتمع الأمران: اعتقاد القلب ونطق اللسان. فلا بد أن يتكلم اللسان، فإذا تكلم اللسان دون اعتقاد القلب فهذا نفاق، وإذا صدق القلب ولكن لم يتكلم اللسان هذا أيضا كفر ولا يدخل صاحبه في الإيمان. قال تعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون كاذبون في قولهم آمنا برسول الله أو نشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا الكلام قالوه بألسنتهم ولم تعتقده قلوبهم. فلا بد في الإيمان من الأمرين: من أن ينطق اللسان وأن يعتقد القلب. الركن الثالث هو العمل بالأركان، أن يعمل الإنسان بمقتضى هذا الإيمان. فلا بد للإنسان في إيمانه أن يعمل، فإن العمل من الإيمان، وقد سمى الله جل وعلا العمل إيمانا، سمى الصلاة إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة وهي عمل سماها الله جل وعلا إيمانا، إذن العمل من الإيمان. وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين على هذه الثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من إيمان. هذا لفظ مسلم. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول من لسان وهو أيضا اعتقاد بالجنان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من إيمان وهذا عمل القلب. فالعمل يشمل عمل القلب وهو العبادات القلبية كالحياء والخشية والخوف والرجاء والتوكل، هذه أعمال قلبية. ويشمل عمل كذلك عمل اللسان، فمن ذلك الذكر والتلاوة والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أعمال باللسان. وكذلك أعمال الجوارح من ركوع وسجود وجهاد وطواف وسعي وأعمال يؤديها المصلي أو الحاج أو المجاهد، كل هذه عبادات بدنية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان يشمل هذا كله، يشمل الأمور القلبية ويشمل كذلك العبادات اللسانية القولية، وكذلك يشمل العبادات البدنية العملية، كل هذا من الإيمان. فسمى الله جل وعلا أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله من إيمان، وعده من شعب الإيمان. هذا هو تعريف الإيمان من حيث حقيقته ومن حيث ماهيته: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. بعضهم يزيد في تعريف الإيمان بأن يقول: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي هو عمل القلب واللسان والجوارح واعتقاد القلب يزيد بالطاعة، فالطاعات تزيد الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد بالطاعات وكذلك ينقص بالمعاصي، فأدلة الزيادة هي أدلة على النقص كذلك، لأن الإيمان الذي زاد كان قبل أن يزيد ناقصا، كان أنقص منه قبل أن يزيد. فأدلة الزيادة هي أدلة كذلك على النقص، لأنه لما زاد كان قبل أن يزيد أنقص منه بعد أن أو قبل أن زاد. فإذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والإيمان يشمل الأمور القلبية العملية، وكذلك يشمل الأمور القلبية العلمية والقلبية العملية، ويشمل كذلك الأمور البدنية سواء كان باللسان أو بالجوارح، كلها من الإيمان. وهذه تزداد بالطاعات. كذلك أمور القلب، يقين القلب يزداد أيضا بالطاعات، فكلما أكثر الإنسان العبادة والطاعة ازداد يقينه في قلبه وازداد إيمانه. ولذلك نجد أن إيمان الملائكة والأنبياء ليس كإيمان عوام الناس، فإيمان الملائكة إيمان عالي لكثرة طاعاتهم ولخشيتهم وعلمهم بالله جل وعلا، وكذلك إيمان الأنبياء إيمان عالي، وإيمان الصحابة كذلك إيمان عال. لماذا؟ لكثرة الطاعات التي يؤدونها ولقوة اليقين في قلوبهم، لذلك هم أعظم الناس إيمانا. فإيمان المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس إيمانا وأقوى الناس علما وأقربهم إلى الله جل وعلا وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وأعلاهم وأعظمهم إيمانا عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يزيد، والناس فيه متفاوتون، ليسوا فيه على حد سواء. الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، فالمتقون والصادقون والمخبتون والطائعون إيمانهم أعلى ممن دونهم، ممن يقعون في المعاصي وممن يرتكبون مخالفات، هؤلاء إيمانهم ينقص أنقص من أولئك. فالناس في الإيمان ليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون في تفاوت عظيم. بموجب هذا الإيمان كان التفضيل عند الله جل وعلا، بموجب هذا التفاوت، هذا التفاوت في الإيمان كان التفضيل عند الله تعالى. قال سبحانه: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فالناس في الإيمان متفاوتون تفاوتا عظيما. وعلى هذا كان السلف الصالح ينصون على أن الإيمان يزيد وينقص. إذا تعرف الإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف من حيث الحقيقة والماهية. التعريف الثاني من حيث الأركان والأجزاء. فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كما في حديث جبريل المشهور، قال: إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عرف المصطفى عليه الصلاة والسلام الإيمان بأركانه، وأجزائه ومكوناته وهي هذه الستة، وكل مسائل العقيدة مندرجة تحت هذه الأركان الستة. ولذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما صنف مصنفه اللطيف الرسالة المسماة بعقيدة أهل السنة والجماعة قسمها على أركان إيمان الستة، قسمها على أركان إيمان الستة. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية ذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الخير وشره، فكل تفاصيل العقيدة وكل مسائل التوحيد مندرجة تحت أركان إيمان الست. فإما تتكلم عن إيمان بالله أو الرسل أو الملائكة أو الكتب أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره. نواصل إن شاء الله تعالى في درس آخر الكلام عن أركان الإيمان، نتناولها بالتفصيل عن الإيمان بالله وبعض مسائله، ثم ننتقل إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخره. والله تعالى نسأل التوفيق والسداد، وإلى ملتقى وإلى المجلس القادم بمشيئة الله، والله تعالى أعلم. صلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد.